الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. من هنا من الغرب من غير المصريين؟ حد هنا من غير أهل مصر؟ من وين؟ أيوة، من فين؟ من سوريا. أختي هناك، أختي هناك في حلب. أنت من فين؟ من دمشق نفسها العاصمة. أيوة. طيب، وأنت يا ولا؟ إندونيسيا. طيب، من كان من غير المصريين فبعد الدرس يروح مع هذا الرجل الطيب اللي اسمه حسن، يروح الدكان معاه علشان يعطيكم بعض الكتب، تعطيهم من كل حاجة شيء. ماشي، بارك الله. أما المصريون فإياك وإياك. أنا ما عندنا، نحن الآن نتكلم عن الضيوف، أما أنتم بابنا معكم واسع. طيب، فهمت علي؟ فهمتني؟ بارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. الآية. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بأحكام أو بحكم الإيلاء، وقد ذكرت معنى الإيلاء وما اتفق أهل العلم عليه من المسائل الإيلاء وما اختلفوا فيه، مع بيان الراجح بدليله إن كان. بعد ذلك ذكر الله عز وجل مسائل الطلاق، فقال ربنا جل ثناؤه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذه الآية أجمع أهل العلم على أن المطلقة إذا كانت ممن تحيض، أجمع أهل العلم أن عدتها ثلاثة قروء، وهذا نص صريح من كتاب الله عز وجل على أن المطلقة عدتها ثلاثة قروء. وقوله تعالى: والمطلقات لفظ عام، فيشمل في أصل وضع اللغة، يشمل كل مطلقة سواء كانت ممن تحيض أو يأست من الحيض أو لم تحض لصغر السن، فإن قوله والمطلقات يشمل كل مطلقة. فلما قال سبحانه وتعالى ثلاثة قروء، خص المراد من المطلقات، لأن القروء العلماء بمعنى الحيض، وقال بعضهم الأقراء الأطهار. فالقرء عند العلماء قال بعضهم المراد منه الحيض، وقال بعضهم المراد من الأقراء الأطهار. وهذا الخلاف خلاف قديم وما زال إلى وقتنا هذا، فإن الفقهاء ما زالوا مختلفين على هذين القولين، وهما قولان مشهوران في كتب التفسير وفي كتب الفقه. يدور الاختلاف بين العلماء على أن المرأة المطلقة هل تعتد بثلاث حيض أم تعتد بثلاثة أطهار. وقد سبق فيما يحضرني الآن في شرح الدرر أنني اخترت، هل تستحضرون؟ هل يستحضر بعضكم القول الذي اخترته هناك في الدرر؟ نعم، أحسنت. فقد اخترت هناك في شرح الدرر، اخترت أن المراد بالأقراء أي الحيض. فالمرأة ذكرت هناك في الدرر أن أصح قولي العلماء أنها تعتد بثلاث حيض، وذكرت بعض الأدلة على هذا. فهل يستحضر أحدكم بعض تلك الأدلة؟ هيا علاء. أحسنت. حديث أبي داود أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك. وذكرت أيضا دليلا آخر، هل أحد منكم يستحضره؟ ذكرت، نعم، لا لم نذكر هذا على الأقراء، ذكرنا على مسألة أخرى. ها طيب، ذكرت حديثا سندرسه الليلة إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة عندما فارقها زوجها، أمر بريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بثلاث حيض. أمر بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وهذا الحديث حديث صحيح على تقرير الإمام الألباني، وسيأتي بحث الليلة إن شاء الله في هذا الأمر. وهذا الحديث قد احتج به جماعة من أهل العلم على أن المراد الأقراء في قوله تعالى، أي في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي الحيض، وأن القرء أو القرء هو الحيض. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك فيه الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسمى الحيض واقعا على القرء، قال دع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك. والقول بأن الأقراء هي أو المراد بها الحيض قول كثير من أهل العلم قديما وحديثا، واحتجوا بهذين الدليلين على أن المراد يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أن القرء هو الحيض، وهذا الذي قررته هناك في الدرر للشوكاني، ورجحت القول بأن الأقراء هي الحيض. وإذا كان العلم لا يقبل الجمود كما كان يقول ذلك كثيرا الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فقد كان يكثر من قوله العلم لا يقبل الجمود، فإن الذي ينبغي على طالب العلم أن لا يكتفي بما توصل إليه، فلا يزال ينظر ولا يزال يبحث حتى يزداد علما. وقد كان لأئمتنا من أئمة أهل الحديث والأثر كالإمام أحمد الشافعي وغيرهما، كان للعالم من هؤلاء القول والقولان في المسألة. كان يقول قولا ثم يظهر له الدليل فيقول بخلاف ما قال قبله. وأنا أذكر دائما في دروسي أنني لا أحل لأحد يتعلم معي أن يقلد طالب علم مثلي، فإن هذا من السفه. أما من كان عاجزا فالباب عنده أوسع أن يقلد العلماء إن احتاج، أما من كان من طلبة العلم يستطيع النظر فإن الواجب عليه أن يحرر المسائل. وإنما قدمت هذه المقدمة لأنه قد ظهر لي في المسألة شيء جديد، فلما كتبت كتابي هذا ولله الحمد والمنة وفرغت من المجلد الأول والثاني والثالث ولله الحمد، وأنا الآن أكمل بإذنه تعالى المجلد الرابع، لما وصلت إلى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أعدت النظر في المسألة لأقرر ما سيظهر لي، ففوجئت بشيء عجيب، إن دل فيدل على أن العبد ينبغي عليه أن يراجع مسائل العلم وأن لا يقف حيث انتهى، بل الأمر كما قال تعالى وقل رب زدني علما. وليس من الضروري أن يكون الذي سأبينه الليلة أن يكون هو الصواب، بل العكس قد يكون صحيحا، وقد يكون ما ذكرت من القول الأول هو الصحيح، أو يكون ما أذكره الليلة هو الصحيح. لكن الذي أريد أن أنبه نفسي وإخواني إليه أو عليه أننا لا نجمد في طلب العلم، بل ينبغي على طالب العلم أن يجد ويجتهد وأن يراجع الأمر وأن لا يكتفي بما توصل. والأعجب مما وجدت أن هناك حديث أقوله ليل نهار ولكن لم أوفق إلى التدبر فيه. على كل حال أكثرت المقدمات وأدخل في الموضوع. الله جل وعلا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قلت إن لفظ المطلقات يشمل كل مطلقة، ولكن لما قال ثلاثة قروء سواء قلنا أن القرء هو الحيض أو قلنا القرء هو الطهر، فإن هذا يخصص قوله تعالى والمطلقات، أي اللاتي من عادتهن أن يحضن. لأن المرأة إذا كانت صغيرة لا تحيض، فمن البديهي جدا أنه ليس لها حيض وطهر، بل هي لا تزال على حالها. كذلك إذا يأست من المحيض لكبر السن فإنها أيضا ليس لها طهر وحيض، فهي لا تزال طاهرا. إذن فلما قال بأن المطلقة تتربص 3 قروء فقد خصص عموم المطلقات بمن شأنها أن تحيض. وقد ثبت عن ابن عباس كما أقرأ عند أبي داود، وقال الإمام الألباني هو حسن، قلت وهذا إسناد حسن كما قال الإمام الألباني في الإرواء. فقد ثبت عند أبي داود عن ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن الآية. قال ابن عباس وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3، فنسخ ذلك وقال الطلاق 2. ثم ذكرت ما أخرجه النسائي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. قال ابن عباس فنسخ من ذلك قال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يقصد ابن عباس أن عموم الآية والمطلقات نسخ منها بعض ما دخل في اللفظ العام، فإن الآية تقول ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، فهذه المرأة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها الأصل أن يكون لها العدة إذا تمسكنا بعموم الآية أم لا؟ يكون لها العدة، لأنه إذا كانت هي تحيض وتطهر فقد دخلت في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فالأصل أن تدخل. فلما جاء قوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنسخ ذلك من عموم قوله والمطلقات يتربص، أي المطلقة التي لم يدخل بها زوجها فليس عليها عدة. فإن قلت إن هذا ليس بنسخ وإنما هذا من باب تخصيص، فالجواب أن السلف كما يقول الإمام ابن تيمية والشنقيطي صاحب أضواء البيان وغيرهما من أئمتنا قالوا إن السلف من الصحابة والتابعين لم يكونوا يستعملون لفظ النسخ بمعنى النسخ الاصطلاحي. احنا قلنا في شرح رسالة بن سعدي قلنا ما هو تعريف النسخ؟ نعم ها يا أولاد ها ها ها رفع حكم متقدم بحكم متأخر هذا هو النسخ. إذن على هذا هذا ليس بنسخ لأنه ليس كل المطلقات نسخ في حقهن القروء وإنما خص من عموم المطلقات. فكان الصحابة والتابعون والأئمة يطلقون لفظ النسخ على معنى التخصيص. فتنتبه لهذا. فإذا مر بك من كلام ابن عباس رضي الله عنه ومن كلام غيره تنتبه. وتارة يطلقون النسخ بمعنى النسخ الاصطلاحي. إذن أنت تنتبه لسياق وما يدل عليه كلام العلماء من السلف، وإلا فإنهم كانوا يسمون النسخ هو التخصيص والإزالة، إزالة الحكم المتقدم عموما كانوا يسمونه نسخا، وتخصيص بعض أفراده أيضا كانوا يسمونه نسخا. إذن فقوله والمطلقات خرج من هذا العموم المطلقة التي لم يدخل بها زوجها. كذلك هناك نسخ آخر بالمعنى الاصطلاحي كما قال ابن عباس كان الرجل لو طلق امرأته طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فهو أحق برجعته. فنسخ الله ذلك أنه إن طلقها ثلاثا فليس له عليها رجعة بعد الثلاث. هذا نعم نسخ لأنه بعد الثلاث ليس لك على امرأتك رجعة ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. هذا ما يتعلق بالعموم. وهذا يسميه الإمام الشافعي تخصيص اللفظ العام بالسياق، التخصيص بالسياق. وضرب الإمام الشافعي إمام أهل السنة ضرب في كتابه العظيم الرسالة ضرب مثالا بالتخصيص بالسياق، فذكر قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس، فقال الشافعي فالناس هنا في الموضعين أريد به بعضهم، وإلا كلمة الناس الله يقول قل أعوذ برب الناس، فدخل في الناس كل أناس خلقهم الله. فهذا مما يسمى عند الأصوليين التخصيص بالسياق. وقد ضربت على هذا مثالا وضرب هذا المثال أئمتنا قبلنا كالشنقيطي صاحب أضواء البيان ضرب مثالا بقوله تعالى تدمر كل شيء، فكل شيء عام، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فدل قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم مع قوله تدمر كل شيء بأمر ربها أي أن هذه الريح لن تدمر إلا ما أمرت بتدميره، لا أنها دمرت كل شيء. وهذا مفيد لطالب العلم، فإن اللفظ قد يأتي عاما فتبني عليه عموما، ثم لو تدبرت سياق الكلام فإن سياق الكلام يدلك على أن اللفظ ليس بعام، وإنما هو خاص أو عام في جنس المراد. وطالب العلم كلما ضبط الأصول ضبطا سليما كلما انضبطت له فروع المسائل. قال تعالى: والمطلقات يتربصن. ويتربصن فعل مضارع كقوله: والوالدات يرضعن. وقد تكلم العلماء في صيغ الأمر، قال علماء الأصول: ومن صيغ الأمر أن يخرج الأمر على صيغة الخبر. من صيغ العموم، من صيغ الأمر أن يخرج الأمر على صيغة الخبر. يعني مثلا عندما تقول: فلان رحمه الله. رحمه الله هذا فعل ماض. ما المراد بقولك رحمه الله؟ أي اللهم ارحمه. وقد ذكر علماء الأصول أن خروج الأمر بصورة الخبر تدل على اللزوم، كأنه يبين أن الأمر لا يقع إلا كذلك. فقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر يراد به الأمر، كأنه يقول: ليتربصن، أي أمرهن بالتربص. والتربص هو الانتظار، فتربصوا إني معكم من المتربصين. فالمعنى من قوله: يتربصن ثلاثة، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني أن المرأة المطلقة يجب عليها أن تتمهل، ولا يحل لها الزواج بزوج آخر بمجرد الطلاق حتى يمر عليها ثلاثة قروء. بعد ذلك لها أن تتزوج. إذن فالعدة شرعها الله عز وجل لحكم كثيرة. من تلك الحكم أن الله عز وجل إذا طلق الرجل امرأته وقد زهد فيها أو تكون زهدت فيه، فجعل الله الثلاثة قروء فترة لتهدأ النفوس، فربما اشتاق لها واشتاقت له، وطول الله العدة إلى ثلاثة قروء. لماذا؟ لأن الرجل قد لا يشتاق إلى امرأته في الوقت القريب، وإنما كلما طال بعدها عنه ازداد شوقه لها، فكأن الله عز وجل أطال المدة في العدة وجعلها إلى هذا الحد لكي يراجع الرجل نفسه، وكذا المرأة لعلها أن تهدأ. ففي فترة العدة الثلاثة قروء، قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي أن الزوجة والبعل الزوج، ومنه قوله تعالى: وهذا بعلي شيخا. فالبعل الزوج، وبعولتهن أي أزواجهن في الثلاثة قروء أحق بردهن، أي أن المرأة ليس لها خيار في الطلقة الأولى والثانية ما دامت في العدة فليس لها خيار، وإنما زوجها أحق بردها في ذلك. وهذا قيد، دل هذا القيد على أنه إذا مضت الثلاثة قرون فلا يجب عليها أن تبقى، بل عندئذ ينتقل الحق منه إليها، إن شاءت رضيت به وإن شاءت لم ترضى به. إذن فما دامت المرأة في العدة من الطلاق الرجعي، إذا كان الطلاق رجعيا في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية، فإن الزوج يرجعها شاءت المرأة أو لم تشأ، بل هو أحق برجعتها ما دامت في العدة من الطلاق الرجعي، وهو الطلقة أو الطلقتان. فإن مضت الثلاثة قرون انتقل الأمر إليها في الطلقة والطلقتين، إن شاءت رجعت إليه بمهر وعقد جديدين. يبقى الحاصل أن المرأة مع الزوج لها ثلاث حالات: أن يطلقها ثلاث تطليقات وهنا لا رجعة، لا في العدة ولا بعد العدة حتى تنكح زوجا غيره. الحالة الثانية أن يطلقها طلقة رجعية فهو أحق بها ما دامت في العدة. الحالة الثالثة أن يطلقها طلقة رجعية فتنقضي عدتها فهي أحق بنفسها منه. كلام واضح؟ نعم. يبقى النظر كما قلت في بداية الكلام بالمراد من القروء. وقد أشكلت هذه المسألة على كثير من أهل العلم، حتى أن بعض علمائنا له في مسألة القرء قولان: تارة يقول القرء هو الحيض، وتارة يقول القرء هو الطهر. والآن احفظوا عني أنني قد رجعت عما كنت أتبناه من قول طائفة من علمائنا بأن القرء هو الحيض، وأقول الآن بأن القرء هو الطهر. وهذه التراجعات التي تحصل مني كطالب علم أو من غيري من علمائنا تربي فيك عدم التقليد، فإنك تعيش ظهرا وقد اكتفيت بما سمعت من الشيخ، فإذا رجع الشيخ رجعت، وإذا طلع طلعت، وإذا نزل نزل، فأين الفقه في الدين؟ أين الفقه؟ فلما وصلت إلى هذه الآية وكنت قد عزمت أن أرد على من ادعى من العلماء بأن القرء هو الطهر، لأني سنين عددا لم أتبن فيما أستحضر يوما إلا هذا المذهب الأول أن القرء هو الحيض. ما أستحضر منذ أن أكرمني الله بشيء من العلم إلا أنني أتبنى هذا، وقد ذكرت لكم الأدلة. الآن أبين لكم السبب الذي جعلني أنتقل إلى المذهب الآخر بأن القرء هو الطهر وليس الحيض، وسأذكر الآن هذا الأمر العجيب الذي أنا تعجبت منه. نحن دائما نذكر لكم حديث الصحيحين، حديث ابن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر قال مره فليراجعها لماذا؟ لأن عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان قد طلق امرأته، وهي كان قد طلق امرأته لما جسمه بيحتر بيجيني هبوط مفاجئ في دماغي. لأن ابن عمر كان قد طلق امرأته وهي حائض، فلما طلقها وهي حائض اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمر أن يطلقها وهي طاهرة، وهي طاهر قبل أن يمسها، قبل أن يمسها. وقد سبق أن بينت حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره، أي مر ولدك ابن عمر، مره فليراجعها. أذكر الآن لكم بعض ألفاظ الحديث. قال: في صحيح البخاري بعد أن أمره النبي، بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ولده بأن يراجعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي لفظ عند مسلم قال: فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وفي رواية عند مسلم قال: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية في مسلم: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن. قال: في قبل عدتهن. وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح رجاله رجال الشيخين وهو على شرط مسلم، من حديث ابن عباس قال: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال: في قبل عدتها. وفي رواية عند مسلم قال: يطلقها في قبل عدتها. وهذه الألفاظ تنتهي إلى أمر مهم. قال: ليطلقها طاهرا أو حاملا، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقد اتفق العلماء ولا خلاف بينهم على أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حامل أن عدتها تبدأ من مجرد الطلاق وهي في الحمل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم متى حكم عدة الحامل بأنها تبدأ؟ في أول طلاقها. فلا خلاف بين العلماء أن الحامل تبدأ عدتها بمجرد أن تطلق وإن كانت حاملا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يطلق امرأته حالة دخولها وتلبسها واستقبالها العدة، فأمره أن يطلقها إذا كانت حاملا ولا خلاف بين العلماء أن عدة الحامل تبدأ بمجرد الطلاق، فإذا وضعت حملها فقد انتهت عدته. ولذلك جاء في الصحيحين حديث الصحابية الجليلة رضي الله عنها سبيعة الأسلمية، جاء في الصحيحين لما مات زوجها تجملت، فدخل عليها فلان فقال أراك قد تجملت للخطاب، ما أنت بناكش حتى تمر عليك أو إنما هي 4 أشهر و10. أبو نعم أبو السنابل ابن بعكك أو كذا قال لها ما أنت بناكش حتى تمر عليك 4 أشهر و10. اسمع يا حج زغلول، يا حج زغلول بتشتتني بتضيعني سامحني. فدخل عليها ابو السنابل بعد الدرس، انا خدامك في البيت، فقال لها ابو السنابل ذلك لانه احتج بالآية ان الآية امرت بعدة المتوفى عنها زوجها انها تتربص 4 أشهر و10. قالت سبيعة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته، متوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، لكنها كانت حاملا فوضعت حملها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قد حللت حين وضعت حملك، قد حللت حين وضعت حملك، فإن قلت فما وجه الدلالة من هذا على مسائل أو مسألة القروء؟ الجواب واضح، أن العلماء قد اتفقوا أن عدة الحامل أن المرأة لا تطلق إلا عند تلبسها وعند استقبالها العدة، فلما حكم صلى الله عليه وسلم بأن الحامل يصح أن تطلق حالة الحمل وابتدأت عدتها فور الطلاق وهي حامل، دل ذلك على أن العدة التي أمر النبي أن تطلق لها النساء حالة التلبس، إما بالطهر وإما بالحمل، فكما أن الحمل فيه ابتداء العدة فأمر بذلك، كذلك الطهر هو في ابتداء عدتها كما أن ابتداء عدتها في ماذا؟ في الحمل. وهذا من أعجب ما خفي علي، من أعجب ما خفي علي من الدلالة، وإنما عذر كثير من علمائنا وبهم اقتدينا في القول الذي مضى ما جاء في الرواية الصحيحة عند ابن ماجه عن ابن عباس بالسند الصحيح، استغفر الله، ما جاء بالسند الصحيح عند ابن ماجه عن أمنا عائشة وليس عن ابن عباس، فقد ثبت بالسند الصحيح عند ابن ماجه عن ابن عباس أن ابن عباس قال أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. عائشة، عائشة تقول أمرت بريرة، أنا إيش قلت ابن عباس؟ عجيب. قال ابن عباس عند ابن ماجه بالسند الصحيح أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. هذا الحديث عن أمنا عائشة إسناده قوي ورجاله رجال ثقات، عن عائشة رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنه. لماذا؟ افهموا الآن سر الإشكال. حديث بريرة في الصحيحين عن عائشة، وفي سنن ابن ماجه عن من؟ عن ابن عباس. حديث بريرة ثبت عن عائشة في قصة بريرة في الصحيحين، وثبت قصة بريرة في البخاري عن ابن عباس، فكلاهما يرويان حديث بريرة. الذي عند ابن ماجه هو من حديث أمنا عائشة. أمرت بريرة، وما قصة بريرة؟ وما قصة بريرة؟ بريرة كان زوجها عبدا، وكان اسمه مغيثا، فلما عتقت بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بقائها مع زوجها وبين أن تتركه، فاختارت بريرة فراق زوجها، فاعتدت بكم؟ بثلاث حيض. هذا يرويه ابن ماجه عن بالسند الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها. فاحتج كثير من العلماء بأن الأقراء هي الحيض. ولأجل هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، ذهل كثير من أهل العلم عن دلالة ما جاء في الصحيحين، وهو حديث في الصحيحين، حديث عمر مره فليراجعه، وإلا فهذا حديث من تأمله تبين له أنه صريح الدلالة على أن المراد بالأقراء هي الأطهار، لأن النبي أمره أن يطلقها في العدة في استقبالها لعدتها، وقد أمره أن يطلقها إما طاهرا في طهر لم يمسها، وإما حاملا، فكما أن عدتها تبدأ بالحمل فلذا أمر بذلك، والنبي بيّن فطلقوهن لعدتهن، فبين أن الطلاق لا يجوز إلا عند تلبسها بالعدة، فعدتها إذا كانت حاملا بالحمل كعدتها إذا كانت طاهرة بماذا؟ بالطهر. فإن قلت فما هو الجواب عن الحديث الذي رواه ابن ماجه؟ هذا الحديث أشكل على كثير من العلماء، وظنوا كما ظننت أنه يدل على أن الأقراء هي الحيض، فاحتجوا به. ولما راجعت المسألة عندما وصلت في التفسير إلى هذه الآية، كنت عازما على أرد على من قال من العلماء رحمهم الله بأن الأقراء هي الأطهار، ففوجئت بهذا البحث الذي قمت به أنه انعكس الأمر، فاستفدت وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم من العلم. وقد نبه ليس من الضروري أن يكون هذا الذي توصلت إليه الآن هو الصواب، اطلب العلم ولا تقلد الرجال، لكن مع ضبط المسائل، مع ضبط المسائل والتحرير. هنا هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله علينا وعليه، وهذا الحديث أخرجه كما قلت ابن ماجة بالسند الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها. وبدأت نقول عائشة ابن عباس، الحديث بريرة أيضا رواه ابن عباس عند البخاري وكما سيأتي. وفي هذا الحديث يقول ابن ماجة، وقد تفرد به ابن ماجة عن سائر الستة، قال حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وقد ذكرت قصة بريرة أن المعتقة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فإن شرعا يجوز لها ماذا؟ الخيار. إن شاءت بقيت تحت زوجها وإن شاءت فارقته. فالمعتقة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فإن لها الخيار بالبقاء مع زوجها أو بالفرق. فإن اختارت فراقه جاز لها أن تفارقه وإن أبى. إذن عشق المرأة يعطيها حق الخيار من زوجها إذا كان زوجها عبدا. فلما اعتقت بريرة كما روى قصتها أمنا عائشة في الصحيحين وشاركها ابن عباس أيضا في قصة بريرة عند البخاري وغيره، فلما عتقت بريرة خيرت فاختارت نفسها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارقت زوجها. لما حصل الفراق لأنها اختارت نفسها أمرت أن تعتد بثلاث حيض. فاحتج بهذا من قال بأن القروء هي الحيض، وأنا مع علمائنا بعضهم كنت أقول بهذا. فوجدت أن هذا الحديث الذي هو من ضمن الأدلة على أن الأقراء هي الأطهار، وجدت أن كثيرا من أئمتنا أعلوا الحديث، فقد قال الحافظ ابن حجر رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلوم، وأعله ابن تيمية وأعله ابن القيم وأعله ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وإمام من كبار أئمة العلل في زمنه ابن عبد الهادي رحمة الله علينا وعليه. هؤلاء العلماء أعلوا هذا الحديث وردوه بوجوه من الردود، منها أنه قد ثبت عن أمنا عائشة نفسها أنها كانت تقول إن الأقراء هي الأطهار. قالوا، قال بعضهم فكيف يصح عندها الحديث ثم هي تخالفه وتقول بأن الأقراء هي الأطهار، مع أن الحديث يدل على أن بريرة أمرت أن تعتد بالأقراء بالأطهار أم بالحيض؟ بالحيض. فقالوا لو كان لهذا الحديث أصل عن أمنا عائشة لما خالفته. هذه الطريقة تارة يستعملها النقاد لكنها ليست مضطردة، لأن الراوي قد يروي الحديث وينسى، ولكن النقاد ومنهم الإمام أحمد وغيره، ومن طالع كتب العلل وجد كثيرا من الأمثلة على هذا، أنهم إذا استنكروا المتن أو وجدوا في الإسناد من ليس بحجة يعلون الحديث من ناحية الدلالة. الشيخ الألباني يقول في السلسلة الصحيحة: وأنا أرى أنه لا ينبغي للناقد أن يعل الأحاديث بمثل هذا. هكذا قال الشيخ. فإن كان الشيخ يقصد أنها ليست بقاعدة فكلامه حق، وإن كان يقصد أنها لا تصلح إطلاقا للنقد فكلامه غلط. فإن النقاد من الجهابذة، وعلى رأسهم أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وكبار النقاد وإسحاق بن راهوي، يفعلون ذلك، مما يدل على أن النقد بهذا يحتمل قبوله بشروطه. ولم أجد إلى الآن أحدا أعل هذا الحديث بعلل أو بعلة تتعلق بالإسناد، وإنما استنكروا المتن، وهذا لا يكفي لرد الحديث، لا سيما إذا كان رواته ثقات ويمكن أن يحمل على معنى صحيح. فهذا الحديث يحتاج إلى بابين: إلى النظر في متنه وما يمكن أن يحمل عليه المتن من المعنى الصحيح، وإلى النظر إلى دراسة الإسناد. فجمعت طرق هذا الحديث فوصلت إلى العلة التي إلى وقتي هذا لا أعلم أحدا نص عليها. هذا الحديث كما قلت أخرجه ابن ماجه رحمة الله عليه عن شيخه علي قال: حدثنا علي بن محمد ورواه بإسناده، حدثنا وكيع وساق إسناده. فتتبعت هذا الحديث فوجدت أن اتفاق الأسباب الحفاظ قد رووا هذا الحديث عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وذكروا قصة بريرة وذكروا فراقها لزوجها. فقد رواه أوثقهم وأتقنهم في وكيع شيخ الإسلام أحمد بن حنبل، فقد رواه أحمد مسند حدثنا وكيع، قال أحمد وساقه بإسناده قال: عن أمنا عائشة وكان زوجها حرا فخيرت. ورواه من أوثق الناس بعد الإمام أحمد في وكيع ابن سلام بإسناده عن وكيع به، ولم يذكر هذه الزيادة التي تفرد بها شيخ ابن ماجه وهو علي بن محمد. وكذلك تابعهما محمود بن غيلان المروزي، وتابع الجماعة أيضا عثمان بن أبي شيبة. كل هؤلاء الحفاظ وعلى رأسهم أحمد لم يذكروا هذه الزيادة، ولا يحتمل أن يزيد شيخ ابن ماجه على هؤلاء الحفاظ الأسباب. الإمام الألباني رحمة الله علينا وعليه صحح هذا الحديث في صحيح ابن ماجه وصححه في الإرواء فقال: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي ابن محمد وهو ثقة، وله شيخان كل منهما يدعى علي بن محمد، أحدهما أبو الحسن الطنافسي مولى آل الخطاب، والآخر القرشي الكوفي، وكلاهما يروي عن وكيع، ولذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا، وإن كنت أميل إلى أن الأول لأنه أشهر من الآخر فيتبادر عند الإطلاق أنه المراد. وهذا حديث قد ظهرت علته من ناحية الإسناد، فقد خالف علي بن محمد، خالف ثقات الحفاظ الأثبات، وزاد على قصة بريرة شيئا لم يذكروه ولم يذكره أحد منهم. والحديث في الصحيحين جاء عن أمنا عائشة، وجاء من طرق إلى أمنا عائشة، وليس فيه هذه الزيادة. وجاءت قصة بريرة عند البخاري من حديث ابن عباس ومن غير حديث ابن عباس، ولم تذكر هذه الزيادة. وثبت عن أمنا عائشة أنها قالت كما ذكرت هنا عن أمنا عائشة في موطأ مالك، فقد ثبت في موطأ مالك بإسناد كالشمس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. قال ابن شهاب: فقلت فذكر ذلك لعمرة، فقالت صدق عروة، فتابعت عمرة عروة عن عائشة عنهما ابن شهاب وعنه مالك، وهذا إسناد غاية في الصحة. قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة. هذا ما يتعلق بعلة الإسناد. وأما استنكار المتن فليس بصحيح، المتن ليس بمستنكر لو صح، لأنه في الفسخ وليس في الطلب، فليس في طرق حديث بريرة في الصحيحين وغيرهما ليس بمحفوظ أن النبي أمره، أي أمر زوج بريرة أن يطلقها، إنما المحفوظ هو فرق بينهما. وفي المتلاعنين، وهذا لم ندرسه بعد، أن النبي فرق بين المتلاعنين، وليس بمحفوظ أيضا أن النبي أمره أن يطلق المرأة، وإنما قال الرجل كذا وكذا، وهذا بحث سندرسه إن شاء الله في كتاب اللعان. إذن هذا إسناد منكر، فقد تفرد علي ابن محمد شيخ ابن ماجه بما لم يروه الثقات الأثبات عن وكيع بإسناده إلى أم عائشة. وعلي لا يقضى له على أمثال أحمد بن حنبل، وهذا مثال يبين لكم دقة نظر النقاد من أئمة العلل. الإمام الألباني لا أدري موقفه من هذا التعليل، لأنه صحح الحديث، ولا أستحضر الآن ماذا أجاب عن هذا، لكن عندما قمت بهذا البحث وصلت إلى أن الحديث الذي كنت أعتمد وأتكئ عليه بأن الأقراء هي الحيض هو حديث منكر، أعني نكارة الإسناد، فقد خالف علي بن محمد الثقات الأثبات. والآن أنا في توسع في مسألة النكارة، وإلا كان إن كنت ألتزم بالمصطلح أقول هو الشاذ، لأن عليا هذا ثقة، لكنني أقول هو منكر من باب المعنى الأعم الذي كان يستعمله الأئمة كأحمد وغيره. فظهر بهذا علة الحديث. الإمام ابن القيم أضاف علة أخرى في المتن، أن المتن جاء على ألوان عدة، وعدها ابن القيم أربعة. وأعل هذا الحديث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بعلل، فاتفق هؤلاء الأئمة ابن تيمية وتلميذاه النجيبان ابن القيم وابن عبد الهادي، وبعد هؤلاء الأئمة شيخ الحديث الحافظ ابن حجر وغيرهم، حكموا على هذا الحديث بالنكارة وأنه معلول، لكن ما وجدت أحدا استقصى وذكر سبب العلة في الإسناد، فهذا الذي وصلت إليه. ومن هنا أصبح هذا الحديث لا أصل له، وإنما هو من الشذوذ ومن أمثلة الحديث الشاذ. وعليه فإنه لا يحتج به. أما نكارة المتن إن صح السند فليس بصحيح، فليس بصحيح، لأن هذا في الفتخ وليس في الطلاق. وذكرت هنا طائفة من العلماء الذين قالوا بأن المعتقد يكون فراقها لزوجها من باب فسخ وليس من باب الطلاق، وهي مسألة اختلف فيها العلماء. وقد ذكرت هنا ورجحت أن طلاق المرأة إذا كانت معتقة فإن طلاقها عند العلماء فيه نزاع، منهم من يقول هو طلاق ومنهم من يقول هو فسخ. قال الحافظ ابن عبد البر في المسألة، قال: وقال الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه: إن اختارت الأمة المعتقة نفسها فهو فسخ بغير طلاق، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق، أي هو فسخ وليس بطلاق. وكما ذكرت بأن طرق حديث بريرة في الصحيحين من حديث أم عائشة، وفي البخاري من حديث ابن عباس، ومن غير عائشة وابن عباس خارج الصحيحين، لم يثبت بسند محفوظ أن النبي أمره أن يطلقها، فهو فسخ وليس بطلاق. فالمعتقة إذا كانت أمة فعتقت فإن لها الخيار بالفسخ وليس بالطلاق، ولو كان طلاقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. فلما لم يأمر بطريق محفوظ بأنه أمره بالطلاق دل على أنه فسخ اختيار أحمد وإسحاق وطائفة من السلف، وعندئذ تعتد بعدة الحيض، تعتد بعدة الحيض، فيكون هناك فرق بين المطلقة وبين المفسوخ نكحها. هذا إن صح هذا الحديث. هذا حاصل ما أطلت عليكم في هذه المسألة، فإني ما شرحت باب الطلاق وتعرض لمسألة القروء إلا نصرت القول بأن القرء هو الحيض. فاحفظوا عني أنني أقررت بأنني تركت ذلك القول وقلت بما ظهر. وأما الحديث دع الصلاة أيام أقرائك فلا إشكال، فنحن نسمي الحيض قرءا لا نخالف، وكذلك الطهر أيضا قرء، فالقرء يدل يقع على الأمرين، يقال القرء بمعنى الحيض ويقال القرء بمعنى الطهر. فغاية ما في ذاك الحديث دع الصلاة أيام أقرائك على أن العلماء تكلموا في تصحيحه وتضعيفه، وصححه الإمام الألباني وهو كما قال رحمه الله، وهو كما قال رحمه الله. غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض قرئا، وهذا لا ننازع فيه بأن الحيض يسمى قرئا، ولكن ليس فيه تعرض للعدة، وإنما أمرها أن المرأة إذا حاضت أن تدع الإيه الصلاة أيام أقرائها. هذا تحرير ما وصلت إليه. وأما أنتم كطلاب علم فعليكم أن تستعينوا بالله وتجتهدوا وتحسنوا، ونحن كذلك نوايانا. قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نقف هنا إن شاء الله. طيب حد له سؤال في الباب قول يا سيدي. أو صفة إيه وأنا معك. لو طلقها طلقة واحدة. لو طلقها طلقة اثنين ثلاثة ما يجوز انها ترجع له، الا لازم تتجوز جواز صحيح وليس جواز حيلة. تتجوز جواز ايه صحيح من رجل اخر. فان تزوجت زواج سليم صحيح من غير حيلة، علشان ما يرجعهاش للاول، مش تحتال معاه. فان تزوجت زواجا صحيحا وبعدين طلقها الزوج الثاني ما في مانع ترجع للاول، لكن بشرط ما يكون فيه حيلة انه الثاني يتجوزها علشان يحلها للاول. وصلت؟ بارك الله فيك. استنى بس على مريم، اصبر عليا، خلينا دلوقتي في مسائل الطلاق. اي عم الحاج. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث عند اظن الترمذي او غيره، وصحح الامام الالباني في الارواء وغير الارواء، قال وذكر صلى الله عليه وسلم قال وما اتيت المستعار يا رسول الله؟ قال لعن الله المحلل والمحلل له. نعم غيره. دقيق. طيب مشي. مسألة الهدم سبق أن تكلمت فيها في الدرر، وسنتكلم فيها في الآيات التي عقب ذلك. نعم تفضل قول. مالها مريم؟ أيوة أيوة عم الحاج. ماشي، إيه سؤالك بس؟ طيب اخر سؤال يا حج، اخر سؤال هفسره لك تفسير حلو، بس اخر سؤال خلاص علشان بس ايه. الآية بتقول ايه لما فأجاءها المخاض الى جذع النخلة. المخاض معروف. اصبر بقى عليا، اتكلم انت ولا انا؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، هربت من قومها واتخذت مكانا شرقيا إلى جهة الشرق هاربة منه. فلما راحت إلى جهة الشرق هاربة من قومها خشية أن يروها وهي حامل، حضرها ضربها الطلق الولادة، فأجاءها المخاض عند جذع نخلة، فقدر الله أن يأتيها المخاض في هذا الموضع حتى يتيسر لها ما يعينها على ولادتها. قال الله عز وجل: فأجاءها المخاض إلى جذع النخل قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزن. قيل فناداها من تحتها ألا تحزن، قيل الذي ناداها هو عيسى، وقيل الذي ناداها هو ملك من الملائكة. والآية لم تصرح من المنادي، لكن الله قال: فتمثل لها بشرا سويا. فمن قال بأنه الملك راعى قوله تعالى فتمثل لها، ومن ذكر بأن المنادي هو عيسى راعى ذكر الحمل والطلق، أي كأنه نزل فقال. فهذان قولان للمفسرين، قيل فناداها عيسى وقيل ناداها الملك. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السري النهر. وصححه الألباني: السري في لغة ايش، ايش بيسموها لغة ايه، في لغة العجم السريانية، احسن، السري هو النهر. وصححه الامام الألباني: قد جعل ربك تحتك سرية، اي جعل الله تحتك نهرا ماء. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب مادة حرارية، ولذلك البدو لما بيضرب أبنائهم بيأكلوهم الإيه؟ الرطب، فيعمل إيه في الجسم؟ يسخن الجسم. وذلك كنا في عز البرد نشوف أبناء البدو يأكلون الرطب، ما يلبسون إلا الثوب الرقيق ونحن نرتعش. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي من الرطب واشربي من السري اللي هو النهر وقري عينا. انت كده مبسوط؟ واياك. امين امين. حد له سؤال في الباب؟ في الباب وليس في الشباك. نعم. قال الترمذي: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. امين. طيب الحامل يرد عليها كلامك الآن؟ هل فهمت سؤالي؟ تفصيلك هذا بخيالك الذي أنت تتخيله. الحامل إذا طلقت حالة الحمل متى تبدأ عدتها؟ طيب النبي سمى طلاق الحامل، سمى العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فهي تعتد وتعتبر وتبدأ تعد زمن عدتها، عدة زمن عدتها ابتداء من الايه؟ من الحمل. هل هذا في إشكال؟ فكما أنها تعتبر ابتداء عدتها من الحمل، تعتبر ابتداء عدتها من الطهر. نعم تفضل. لا لا لا لا، خلينا في مسألتنا. ها تفضل. إذا طلقها ثلاث طلقات ومضت الثلاث طلقات ليس للمطلق عليها رجعة لا برضاها ولا برضاه حتى تنكح زوجا غيره من شرعية. إذا طلقت منذ الطلاق، إذا طلقت حالة الحيض أو حالة الطهر يأتي القولان اللذان اختلف فيهما العلماء، فتعتد من ابتداء الطلاق، من ابتداء الطلاق بالشروط الشرعية، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، وأن يدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض، ثم بعد يطلقها حاملا إن كانت حاملا ما لم تكن تحيض، إنما هذه الشروط إذا كانت تحيض، أو يطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، فتبدأ العبد من أول الطلاق على الوصف الشرعي الذي أمر الرجل أن يطلق امرأته فيه. واضح؟ نعم، بارك الله فيك. نعم، لا لا لا لا لا، لا تسحبنا إلى مسائل الطلاق، قد فرغت معكم من مسائل الطلاق هناك في كتاب الطلاق وبينا هذه التفاصيل، لكن أنا أسأل هل أحد فيكم يستشكل شيئا مما استجد حتى نزيل عنكم ما يمكن أن يعلق في أذهانكم مما وضعته في أذهانكم في الكلام الأول؟ هذا قصدي. نعم يا حبيبي، سأصبر عليك، سأصبر عليك. أتعرف لماذا؟ لأنك أخذت بقول الأول فأنا الذي غررت بك. تفضل، إيه الإشكال؟ بلا شك إذا أردت أن يقرب لك فهمه قارن فهمك في الطلاق في الطهر، قارنه بفهمك في الطلاق في الحمل، فإذا استطعت أن تتصور أنهما في شيء واحد. الآن سأريحه، لا بأس. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي أن المرأة تطلق في استقبال العدة، في ابتداء عدها للعدة. إيش رأيك في هذا الكلام؟ الآن تتردد، الآن خذ حديث الحمل، النبي قال طلقها وهي حامل، لا خلاف بين العلماء أنها إذا طلقت في الحمل النبي ماذا قال لها؟ أنها بمجرد أن تطلق في الحمل ماذا؟ تحتسب عدتها. إذن الآن فطلقوهن لعدتهن، العدة التي تحتسب لطلاقها، أليس كذلك؟ طيب، المرأة التي تحمل أو التي هي حامل تبتدئ عدتها متى؟ بالطلاق، فطلق وهي حامل، متى نقول عدتها ابتدأت؟ لما طلقها قال لها أنت طالق وهي حامل، متى تبتدئ عدتها؟ طيب، فوضعت الحمل. طيب، فكما يجب أن يطلقها في عدتها في تلبسها بالعدة حالة حملها، كذلك يطلقها في العدة في تلبسها في العدة حالها أن تكون طاهرة. ولو كانت الأقراء هي الحيض لأجاز له أن يطلقها في الحيض إذ صار هو عدتها، كما أجاز له أن يطلقها في الحمل إذ صار الحمل عدتها. قرب؟ الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فينا وفيك، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، بارك الله.